الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام. ندخل إن شاء الله في كتاب جديد اليوم، كتاب الزكاة. الحمد لله إحنا انتهينا من كتاب الصلاة وقبلها الطهارة والصوم، كنا انتهينا منه من قبل، والحج والبيوع، فتبقى في ربع العبادات كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير. ثم نعم الصوم، لا أنت كنت معنا لا. العام الماضي رمضان مش هذا اللي قبله أخذنا الصوم، ثم في موسم الحج أخذنا الحج، وقبلها كنا أخذنا البيوع، عيدنا البيوع، البيوع تعاد ثلاث مرات يعني حقيقة، ثم رجعنا تاني للصلاة نكملها، وإن شاء الله الحمد لله أكملناها. فندخل إلى الزكاة الآن إن شاء الله، بعد أن ننتهي من الزكاة نبدأ فيما بعد بقى، فيما بعد إن شاء الله المعاملات والبيوع. كله متسجل إن شاء الله، وهيترفع قريبا. أنا المقصر في مسألة الرفع هذه، يعني في درس. لا كله هتسمعوا، أردتم بقى نراجع مع بعض، لكن هندخل على طول مباشرة بعد كده في كتاب النكاح. الفرائض خد الفرائض، ما أدري خدنا الفرائض أم لا، الوصايا يمكن الوصايا ما أخذناها، أو الفرائض بدأتم أنت شيخ اللي هو الكتاب، خدنا الفرائض يمكن، خدنا والله أنا ما أذكر خدنا الفرائض أو الوصايا، ما كناش خدناه، يبقى ندخل في النكاح كنا خدنا سنتين بقى. نعم سنتين الآن يمكن. بدأنا بالبيوع ثم رجعنا من البداية، فيمكن يكون سنتين الآن. نعم إن شاء الله كله إن شاء الله، أنا هنقل لك كل الدروس ونبدأ إن شاء الله. طيب تخيل تقرأ تفضل كتاب الزكاة. كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب هذا نبدأ بالكتاب، كتاب الزكاة أولا. والزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء والتطهير، من قولها زكى الزرع أينما الزرع، فالمال ينمو بإخراج الزكاة، ولا عجب، مع أنك لا ترى ذلك، تظن بأن الزكاة تنقص المال، مع أن الشرع جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، فدل ذلك على أن الزكاة تزيد وتنمي المال حقيقة ويعني اعتقادا، بل أن بعض الصحيحين كان يقول يعني أوزن ما عندي بعد الصدقة أجده كما كان قبل الصدقة، سبحان الله. فالله عز وجل يزكي حقيقة ويزكي الأجر أيضا، كما قال الله أو جاء في الحديث بأن الله عز وجل يربي الصدقة حتى تكون كالجبل، فهذه نماء وزيادة للصدقات في الحسنات، فتأتي بمعنى النماء، وأيضا تأتي بمعنى التطهير، منها قوله تعالى: منها قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي من طهرها من دنس المعاصي والمخالفات، هذا تطهير. وقد خاب من دساها، أي أخملها بالمعاصي، فالزكاة تطهير، الزكاة تطهير للنفس. فنقول الزكاة تطهير النفس من رذيلة البخل، لذلك كان العلماء يقولون: من أدى الزكاة لا يسمى بخيلا، ما دام قد أدى الزكاة فلا يسمى بخيلا بذلك. والزكاة أيضا تطهير من الذنوب ومن المعاصي، وأيضا تطهر المال من الخبث. وقيل سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها، تشهد له بصحة الإيمان لأنه قد استجاب، كما سيأتي معنا الزكاة ركن من أركان الإسلام. الله عز وجل قرن بين الصلاة وبين الزكاة في كثير من الآيات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى على الكفار: لا يؤتون الزكاة، وعلى عموم هذا القول لا يشهدون أن لا إله إلا الله في بعض في التفسير. وأيضا تسمى صدقة الزكاة لأنها تدل على صدق صاحبها، بأنه قد صدق الله عز وجل وقد تابع من قاد وأذعن وأخرج ما عنده من المال طاعة لله عز وجل. ففيها صدقة فيها صدق صحة الإيمان، وتسمى أيضا كما قلنا تسمى حقا الزكاة، تسمى حقا لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة أيضا تأتي بمعنى الحق وتأتي بمعنى النفقة، قوله تعالى أيضا ولا ينفقونها في سبيل الله. فالنفقة يعني من أيضا من معاني أو من ألفاظ الزكاة، وأيضا تسمى العفو، قوله تعالى خذ العفو أيضا، هذه أسماء كلها للزكاة، العفو النفقة الحق الصدقة الزكاة. وأيضا تأتي بمعنى قلنا هذه أسماء للزكاة، وتأتي كما قلنا بمعنى النماء والتطهير، منها أيضا في التطهير قوله في سورة الكهف موسى عليه السلام قتلت نفسا زكية أو غلاما زكيا، فهذا كان هذا يدل على الزكاة هنا بمعنى الطهارة، بمعنى الطهارة. الزكاة ثابتة، ركن الزكاة هذا ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن ثابت من الكتاب ومن السنة كما قلنا بأنه من الكتاب من قوله تعالى في أكثر من رواية في على أكثر من آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث جبريل أيضا لما حديث عليه السلام لما قال أركان الإسلام الخمسة قال أن تشهد لله الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فأصبح الزكاة هذا ركن أيضا ثالث من أركان الإسلام كما بينا في العقيدة. واختلف أهل العلم في مسألة تارك الزكاة على وكان الخلاف أضعف كما بينا من خلاف تارك الصلاة على أن بين الكفر وبين الفسق، من هناك من قال بأن الزكاة والصلاة صنوان لا ينفكان، فرأوا بأن تارك الزكاة يكون كافرا، والصحيح قول الجمهور صحيح الراجح بأن تارك الزكاة هو ليس بكافر فاسق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إما يرى الحديث الطويل لمن يؤدي زكاة صفحت عليه صفائح من النار إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني من لم يؤدي الزكاة يعني صفحت عليه صفائح من النار ثم بعد أن يعذب قال عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فلما جاءت المشيئة في دخوله بين الجنة والنار دل ذلك على أنه ليس بكافر، وهذا هو فصل في النزاع وقد بينا ذلك في شرح شروحات العقيدة فلا نطيل في هذا الوقت. لكن حقيقة أن نبين أن الزكاة من أعظم الأركان لأن فيها يعني فيها البركة، الذي يخرج الزكاة يرى البركة في المال، وأن الزكاة لها فوائد عظيمة حقيقة، يعني ترى البركة في المال، وأن المال لا يمكن أن ينقص، مال الزكاة لا يمكن أن ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال، أي من أدى هذا المال صدقة زكاته وزكاة الطيبة، وهذه مهمة، يخرج الزكاة بنفس راضية، يخرج الزكاة طاعة لله عز وجل. هناك أناس يخرجون الزكاة تذمرا، يعني أرى مكرها تجد يعني بيتقطع قطعا وهو بيخرج زكاته، خاصة الذي أغناهم الله عز وجل وأعطاهم أموال كثيرة، فتجد يعني أعلم ناس قاعد يحسب الزكاة فوجد ملايين عشان يخرج زكاته، ملايين حقا، قال أنا أعطي الأموال دي للناس، لا أنا ما أقدرش، أنا ما أتحملش أن أخرج الأموال دي كده ما ترجعليش. هذا يعني أسأل الله جل يعني أن يعني يجعله يتوب عن ذلك، لكن هؤلاء بخل وصل به، لأنه وبعضهم نقل يعني حكايات على الذي وصل به عشقه للمال والذهب أنه عند الموت ما استطاع أن يتخيل بأنه سيترك هذا الذهب لغيره، فأخذ يبلع عملات الذهب في بطنه وهو يحتضر، فمات أصلا بالعملات مع احتضاره، هذا من شدة يعني تكالبه على الأموال وعلى الدنيا. لكن من أدى الصدقة بطيب نفس وصدقا لله عز وجل فهذه الذي يرى فيها البركة، بعد ذلك يرى فيه الحفظ من الكوارث، الحفظ من المصائب، ويرى فيها يعني أن جزاء من الله عز وجل، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. الزكاة جاءت في السنة يعني تدرج، حتى أو مش تدرج نقول مقادير الزكاة رعي فيها الشرع، الشرع الحكيم رعى فيها حال الأبنياء كما رعى في حال الفقراء. وهذا الحديث الذي معنا حديث عجيب سيطول بنا من الوقت، لن نستطيع أن نأتي بكل مسائله اليوم تحديدا، لكن قبل أن ندخل في الحديث نبين بأن السنة والأحاديث التي جاءت تبين مقادير الزكاة، لو نظرت إليها مع أنها شيء تعبدي لكن لها معنى ولها حكمة، ترى التدرج في أنصبة الزكاة على حسب أنصبة على حسب مقدار التعب والمجهود والأداء الذي قام به العبد. فتجد مثلا في الزراعات إن سقط السماء تجد العشر من الزكاة، وهذه اعلى نسبة تستطيع ان تقول في الزكاة، لان لم يمتع فيها المرء، وضع البذر فقط او الحب ونزل الماء من السماء فانبت الله عز وجل، ليس فيه جهد. لكن لما كان هناك جهد من حيث مثلا الكلفة في مواشي تدور او الات او غير ذلك، خفض الله عز وجل النصيب الى الخمس، هذا في الزراعات، خمس العشر يعني نصف العشر، هذا فيما سقط الارض او الكلفة، فتجد مقدار الزكاة قل. ثم تجد بعد ذلك في الأموال التي هي النقود والأموال التي فيها التجارات أو الزكاة، تجد أن قلت النسبة لربع العشر 2.5% أو 1/40، لأن فيها ما فيها من الجهد والتعب واحتمال المكسب والخسارة، فتجد الله عز وجل أنقص من قدر الزكاة. انظر من العشر إلى نصف العشر أي الخمس إلى 2.5%، هذه حسب كلها تجدها حسب تعب وجهد المرء في هذا المال الذي هو أصلا رزق من الله عز وجل. ولكن الله عز وجل حكيم عدل سبحانه وتعالى، لا فرق، لا يعني لا يجمع بين مختلفين، يفرق بين المختلفين. فلما كان هناك يعني عدم جهد وتعب زيد في مقدار الزكاة، ولما هناك في جهد وتعب واحتمال للخسارة أقل عدد الزكاة، نصيب الزكاة. وأيضا لو ذهبت إلى المواشي الغنم والإبل والبقر، ستجد مثلا في كل 40 شاة من السائمة ليست من المعلوفة، يعني الشاة المعلوفة التي تعلف ليس فيها زكاة، إلا عنده ليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة كما سنبين. لكن لو كانت عنده شاة يعلفها فليس، لكن السائمة التي يخرج بها إلى البر فتأكل من خشائش الأرض والله عز وجل من من من من, من النبات المباح الكلى، هذا ففي كل 40 شاة واحدة. فتجد أنك لو تدبرت هذا تجد بأن السنة التي جاءت في التطرق هذا فيها حكمة، ومراء، وهذه مراعاة لحال الغني كما أن الله عز وجل حال الفقير، وهذه لابد أن تنظروا إليها. الزكاة نظر فيها بعينين ليست بعين واحدة. كثير من الناس ينظرون إلى الزكاة بعين الفقير فقط، أن الفقير هو الذي له حق الزكاة، لا. هذا الحديث كما سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أيضا دله على أنه يراعي الغني، فلا يأخذ من كرائم الأموال، من أنفس الأموال، لا تأخذ من الأعلى ولا تأخذ من الأدنى، بل تأخذ من الأواسط، وهذه مراعاة لحق الغني أيضا. فهنا لابد النظر لحال الغني كما النظر لحال الفقير، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. هذه ندخل في هذا الحديث، لأن الحديث حقيقة فيه مسائل، حديث مهم جدا. وهو حديث عبد الله بن عباس، لا أو نعم، حديث عبد الله بن عباس الذي قرأناه الآن، هذا الحديث حديث مهم جدا وعظيم، وهو حديث عبد الله بن عباس الذي فيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل. معاذ بن جبل هذا هو يعني قائد العلماء، وهو يأتي يوم القيامة متقدما للعلماء برمية حجر بدرجتين، ناس بدرجتين، ونسأل الله عز وجل نسير خلف هذا القائد حامل لواء أهل العلم، عالم الأمة، عزاء معاذ بن جبل. كل من دخل في طلب العلم وكان من أهل العلم فهو معاذ بن جبل إمامه في هذا الخاطئ في هذا الباب. وكان معاذ بن جبل يعني صحابي جليل، كان له من الأخلاق والسمات العالية جدا، كان كثيرا ما يعني يستقبل أصحابه ضيوفا عنده، وكان كثيرا ما إذا علم بحال أحد من الصحابة في ضيق من مال أو خسارة من شيء أو تحمل ديون، فكان يتقدم ويحمل عنهم وكان يساعدهم، فكان كثير ما يساعد الأصحاب رضي الله عنهم جميعا. أدى ذلك إلى أنه تحمل حملات كثيرة، يعني تحمل حملات وديون كثيرة لم تكن هي منه، ولكن تحملها عن أصحابه وعن أناس، فأدى ذلك في بعض الوقت أنه قد أفلس، وجاء الغرماء كثير كثر يطلبون منه مال، حتى في حديث اللي هو أحد رواياته من حديث الغرماء هذا نزل فيه أو كان سببه أنه جاء الناس يأخذون من معاذ، فقال لهم يعني أما تأخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، بمعنى الحديث هذا في أحد رواياته بأنه جاء في إفلاس معاذ رضي الله عنه، وليس إفلاسه لتقصير منه، بل كان يتحمل كما قلت حملات عن الصحابة وديون لم يكن هو الذي يأخذها، لكن كرما منه ومحاولة أن يساعد أصحابه. فلما ضاق عليه المسألة أراد أن يفتح له بابا، فأراد أن يرسله إلى اليمن أولا معلما داعيا أولا لأهل اليمن لو كانوا من النصارى ثم يدخلوا بدين الله عز وجل ثم يكون وليا أو قاضيا لهم ويدخلهم في دين الإسلام ويعلمهم الدين ويجمع الزكوات وغير ذلك يفتح له باب يعني يستطيع أن يعني يخرج فيه من المدينة لما ضاقت به. وكان هذا تقريبا في السنة التاسعة لأنه بعد أن أرسله قال لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. قد حدث بأنه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي فظل معاذ في اليمن لم يأتي إلا بعد وفاة عليه السلام وظل أيضا في وقت خلافة عمر على اليمن أرسله أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا الصحابي الجليل له المناقب العظيمة جدا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى اليمن قال إنك حين بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذه مهمة، هذه أولا أن الوالي أو المعلم أو المرسل إذا أراد أن يرسل رسولا يبين له حال الناس التي ستأتي إليهم، يعني انتبه أنت لن تذهب إلى مشركين جهال لا يعلمون شيئا، أول ما ستذهب إليهم ستقول لهم تدعون الإسلام فسيهتدون، لا، أراد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي أهل الكتاب لتعلم أن عندهم دين عندهم كتاب وهم النصارى، فليجهز نفسه على أنه سيتكلم مع ناس عندهم من الحجج والبراهين، لن يذهب إلى مشرك العرب الذين ليس عندهم شيء من الجهل بمكان، لا، سيتكلم وليس عبلة أوثان وليس ما عندهم مناقشات ومناظرات كثيرة، لا، هو سيأتي إلى أهل الكتاب فعندهم كتاب وعندهم يعني يؤمنون به، فهنا حتى يستعد لذلك ويعلم متى ما الذي سيجهزه وكيف يناقشهم ويناظرهم في ذلك. قال فإن جئتهم أنا مش شايف كويس. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلنا مهمة نقف في هذه المسألة، طبعا إن رجعنا نقول اليهود في يهود في اليمن وكان في هناك نصارى في اليمن أهل كتاب اليهود والنصارى، بعضهم كان على التوحيد والتوحيد الخالص، من اليهود من كانوا على التوحيد الخالص أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل ولكنهم لم يدخلوا في الإسلام لأنهم يرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان للأميين ليس لهم، وكذلك من النصارى من كانوا يوحدون الله عز وجل ويرون أن عيسى عبد الله ورسوله ولكن أيضا لم يدخلوا لأنهم لا يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم. فهؤلاء من اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين هم من أهل التوحيد، هذه فرقة، وفرقة أخرى الذين كانوا يشركون من اليهود من الذين كانوا يرون وأن عليهم من الله يستحقون أن عزيرا ابن الله ابن لله عز وجل فهذا شرك، ومن النصارى من يقول بأيضا المسيح ابن الله عز وجل واتخذ صاحبة ولدا ومريم عليه السلام وهذا شرك، هذه طائفة أخرى لأن هذه لهم دعوة والأول والأول لهم دعوة. وهنا الآن قال لأن هنا انظر قال فادعوهم إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سلم. إن الطائفة الأولى كان يكفيهم الدخول في الرسالة لأنهم كانوا أهل توحيد لكن ينقصهم الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا دخلوا قروا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته دخلوا في الإسلام لأنهم من أهل التوحيد. لكن القسم الثاني منهم الذين يشركون لا يقبل لهم الدخول في الإسلام إلا باثنين، الشهادة الأولى أن لا إله إلا الله التوحيد يتخلون عن نسبة الولد لله عز وجل حاشاه ذلك، والثانية يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يدخل أحدهم الإسلام إلا بذلك. لذلك هناك روايات أخرى قال أنت أول ما تدعوهم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر فيها لا إله إلا الله ولكن ما أذكر تخريج هذه الرواية الآن حقيقة لكن ممكن تكون جاءت في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن نعم أنه قال أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله شهادة أني محمد رسول الله، يعني لم يذكر فيها لا إله إلا الله أو في رواية كمان شهادة أن لا إله إلا الله فقط، على أنها باللزوم لابد أن يقول لكن أنا أردت الزيادة بشهادة أن محمد رسول الله فقط، هذه على أنهم يعتبروا ذلك كانوا من أهل التوحيد فيكفيهم فقط شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كانوا من الطائفة الثانية فلا بد لهم بالشهادتين حتى يدخلوا الإسلام في الجمع. لذلك دائما هذه قاعدة عند أهل العلم، من كان كفره من باب معين لابد إسلامه يكون من هذا الباب، يعني إن كان كفره بأنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس للأميين فلا بد حتى يسلموا يقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان كفره بأن نسب الولد لله فلا بد حتى يسلم أن يقر بوحدانية الله عز وجل وليس له ولد ولا والد، فهذه هذا الباب هذا الذي خرج منه لابد أن يدخل منه. هذا فيه دلالة أيضا على أنه لا يكتفى بشهادة لا إله إلا الله. البعض يقول يكتفى، إن كان هذه في بعض أهل العلم قالوا إن قال لا إله إلا الله دخل الإسلام. هذا من الذي لا يوحد أصلا، اللي كان بوذي أو وثني أو من أهل الكتاب ولكن يشركون، قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، نقول له قل محمد صلى الله عليه وسلم، إن قالها أكمل الشهادتين، إن لم يقالها بعدهم يقول مرتد. هذا لمن لم يكن يوحد، لكن لمن كان موحدا لا تكفيه لا إله إلا الله، لابد أن يقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأول ها اللي هو الذي كان لا يقر بالوحدانية، لما أقر بالوحدانية فأقر بوحدانية الله عز وجل، قبلنا منه ذلك، لكن لا نقول له لابد أن تأتي بالثانية حتى يتم الإسلام. لكن لو قالها الأول الموحد الذي لا يقر بشهادة الله صلى الله عليه وسلم لم نقبلها منه، لأنه هو بيقولها أصالة. قال لا مشركا قال لا اله الا الله، لو قال اهل الله اولا قلنا له دخلت الاسلام، لابد تاتي بالثانيه، ان ابى يكون مرتدا، لكن ابى يكون مرتدا عند البعض. نعم، لان النبي مثلا قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فلو قالوا لا اله الا الله يبقى كف عنهم، لكن لابد ياتي بالثانيه بشهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لا اله الا الله هو يقصد يعني ظاهر الامر فقط، ولا هو على اساس ان هو لما يقول لا اله الا الله فلازم بالتبعيه ياتي بمحمد رسول الله؟ يعني ايه ظاهر؟ هو المنام قال لا اله الا الله يبقى راضيه قالها خلاص، نعم يبقى دخل الاسلام، لم يقبل شهاده يعني قبول نبوه النبي صلى الله عليه وسلم او رسالته، يعني لا يبقى يعني واحد بايش؟ يبقى الان ما دخل خلاص، دخل واكمل. انا اقول له انت مرتد، انت بالاولى بالوحدانيه مرتد، ولا يعتبر غير مسلم من اول خلاص. لا لا، في بعض قال لا مرتد لانه اتى بالوحدانيه، قال عسى امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله، في بعض الروايات، فقالوا لو هيدخل بيها انه افرض لا بالوحدانيه، نقول لا لابد تؤمن برساله الله عليه وسلم، ان لم تؤمن بها فكانك كذبت فارتديت. والبعض يقول اصاله هو لما قال بالوحدانيه، لكن الذي هو يقول بالوحدانيه نقول له انت لسه على الكفر، لانك انت موحد اصلا لكن لم تقبل برساله الله عليه وسلم، فانت ما زلت على الكفر، ده غير الوثني او غير المشرك. هم اهل الكتاب يعني اهل الكتاب الموحدين، لان في اهل الكتاب موحدين وفي اهل الكتاب مشركين، نعم. على ما فصلت في الاول. طيب قال فإن هم اطاعوا لك، هنا تبين لك ايش؟ فاخبرهم فإن هم اطاعوا لك، هذا فيه دلاله على ايش؟ اولا بان الإقرار بدخوله بالإسلام، لأنه قال فإنهم أطاعوا لك يعني أقروا بشهادتين بذلك فأخبرهم، يعني هنا يدل أولا بأنك إنهم أبدأ معه، وهذه سنبين بدأ بالأهم قبل المهم، والأهم أن يدخلوا في الإسلام أولا، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، يبقى أنت لن تخبرهم بالصلاة والزكاة قبل أن يدخلوا في الإسلام أولا. طب لماذا؟ لماذا؟ صحة الأعمال دي لا تسأل. أيوة أنا أريد هذه، لماذا؟ لأن هل لأن قبول الأعمال لن تقبل بغير الشهادتين؟ طب ما الدليل؟ ما الدليل على أن قبول الأعمال لا يقبل بغير الشهادتين؟ يعني أنت تريد أن تقول الآن أن الكافر إذا عمل أعمال صالحة لا تقبل منه، صح؟ لا أنا بس سؤالي الأول، هذا معنى الكلام ان الكافر اذا عمل عملا صالحا لا يقبل منه، مش ده اللي انا نقوله الان؟ نعم. طيب ما الدلاله على ان الكافر اذا عمل عملا صالحا لا يقبل منه؟ قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تساعدك ده قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم القيامه. نعم. بعد ما عملوا يوم، لا نريد الان، احنا نريد الان في الدنيا، نريد ان نقول ما الدلاله من الكتاب ومن السنه على ان الكافر إذا عمل أعمالا بر وعبادة لن تقبل منه. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتد به. طب أنت رحت ورجعت ليه؟ ما أنت جبتها بس أنا ما رضيتش. لأن من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه أقوى الدلالة. ما هذا صحيح، أنت ليش خايف منها؟ ما أنت تأتيها تصدر لنا الباب بها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى في قيد، لابد الإيمان حتى يقبل، صحيح؟ هذا وأيضا ذاك الله خير. الأخت قالت ما منعهم أن تقبل النفقة إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لم تقبل النفقة بسبب الكفر. وهذه يمكن في الدلالة معنا الآن على أن لو قلنا بالنفقة الصدقة أو الزكاة بسبب الكفر. طيب هذا من الكتابي. مش ممكن ولا فتوح إليك وبالدين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك. لأن أشركت لأحبطن عملك؟ جيد أحسنت. نعم نعم هذه عموم. طب من السنة، من السنة الدلالة على أن الكافر لا يقبل منه أعماله. أنا أريد من السنة. لا حديث عن أبو طالب ما ليس فيه شيء. إيش اللي فيه؟ يعني أما فعل من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء يعني إلا إذا كان أسلم يعني. ماشي تحوم حولها بس بعيدة شوي. نعم هو بس أنا أريد حديث صريح. أفلح أبي أفلح صدق. لا فين أفلح صدق؟ حديث صريح في أن الكافر لا تقبل له لا يقبل عمله وإن أتى بطاعات وأشياء كثيرة. بعيد عنكم ولا على الغرفة. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الناس عن ابن جدعان قالت كان يكرم الضيف ويفعل كذا وكذا وكذا هل له من شيء؟ قال ليس له من شيء. قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبيّنت عددت كان يكرم الضيف ويساعد الضعيف وغير ذلك. ثم قال لأني مثلا ليس له شيء لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا دل على أن ولو أتى بالأعمال الصالحة لكنه لم يأتي بالإسلام فلن يقبل منه ذلك. طب هو لذلك قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نقف هنا بمعنى هل هنا ذكر الصلاة أولا والزكاة ليس على الترتيب. ثقل ذكر الصلاة في الحديث أولا ثم الزكاة ليس مرادا به الترتيب أنا سلم. لأن الترتيب في الأول في الشهادتين وأما هنا ده في الذكر فقط ليس الترتيب معناه مقصود. لأن الزكاة والصلاة جاءت مقرونة في الكتاب وأقيموا صلاة الزكاة وفي السنة لكن هذا ذكرا فقط في الحديث لكن ليس مقصودا ترتيبا بمعنى أن يخبرهم بالصلاة فإنهم صلوا فيخبرهم بالزكاة. لا بعد الدخول في الشهادتين يخبرهم عن أركان الإسلام. وإن كان هنا يشكل يعني أولا نبين أن هنا الترتيب ليس مقصودا فهذه المسألة هو فقط للذكر. لكن هنا في إشكال في الحديث لم يأتي فيه الحج ولا الصوم مع أنه ولا أحد يشكل علينا ويقول قال لم يكن فرض الحج لأن معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. فحتى على الخلاف بين أهل العلم في فرض الحجاب فرض الحج بعد السنة السادسة والبعض بعد التاسعة فقد فرض الحج وقبلها الصوم. فهنا يعني قد يقول لابد يعتذر للراوي إما أنه لم ينشط فأتى بال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ليعلمهم ودي أركان أركان الإسلام ومع هذا الحديث لم يذكر فيه لا الحج ولا الصوم. فهنا اختلف أهل العلم في تفسير ذلك. البعض قال طبعا هذا أضعف الأقوال اللي قلتها الآن إنه لم يفرض وهذا غير صحيح لأن الحج قد فرض لو ماشي في السنة التاسعة على حتى القول التاسع مش السادس والصوم قد فرض أصلاً سابقا. فهو إما أن هو المسألة لم ينشط فيها الصحابي الذي روى ذلك ذا الحديث على أنه لم يذكر فيهم ال يعني وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ممكن ان هو لم ينشط يعني لم يعني طبعا نقول لا يعني لا نريد ان نقول تقصير لانه اما لو قلنا الصحابي فلم ينشط ولم ينقل او يكون ان التقصير بقى من الراوي الذي يعني ليس من الصحابي من السند يعني في دليل على كده شيخ يعني ممكن يكون الكور الرواية رواه الطريقه يعني كيف نستدل على ايش يعني كل الرواه رواه الحديث بهذه الطريقه يعني لا ما نقول ما نقول إما لما نقول إن الصحابي لم ينشط لأن الصلاح قال ذلك إن الصلاح قال تقصيرا من الراوي وهذا الكلام فيه نظر تقصير يمكن يقصد الراوي الأعلى لأن يعني مش راوي الصحابي ما فوق الصحابي أو يعني يقصد إحسان يعني نريد أن نتأدب مع الصحابة نقصد نقول إما لم ينشط ولا ولم يقول، لأنه بعض قال بأن معاذ ذكر هذا الحديث قبل وفاته بقليل، فممكن يكون كان في وقت لم يستطع أن ينشط يأتي بكل لما روى هذا الحديث معاذ. يعني هو يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الصوم و... ولذا يقول نعم، ما هو لا يقر، ولذا يقول لم يذكر الحج ولا الصوم. فلو قلنا بأن الحج لم يفرض كلام ضعيف كما قلت، والصوم طب إيش اللي هيكون عدم عدم البلاء؟ لأن مثلا يرسل معاذ معلما، يرسله داعيا، يرسله أن الشهادتين ثم الصلاة والزكاة، فلم يقل له بالحج ولا الصوم. فالبعض قال إما عدم لم ينشط، بعضهم قال إن معاذ كان في في في يعني أبلغ الحديث في قبل وفاته، فقال بالأهم لم يبلغ كل شيء. والبعض يريد أن يقول بأنه كان يمكن الخلاف المشهور بين أهل العلم في مسألة الصلاة والزكاة، وأن الحج والصوم ليس فيه يعني خلافات يعني أو كثيرة يعني موجود فيها، لأن طبعا أشهر الخلاف في ترك بين الصلاة والزكاة، الأول الصلاة ثم الزكاة بعد ذلك، ثم الخلاف يضعف في الحج والصوم على أن المسألة كانت مستقرة فيها، فيعني لم نطيق فيها. لكن هو البعض ابن الصلاح قال تقصير من الراوي، أردت أن أبين ذلك في هذه المسألة. شيخنا بالنسبة للترتيب، لفظة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، أليس هذا يعني ترتيب؟ ما هذه في الأولى، في الثانية برضو بعد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، بعد كده فإن هم أطاعوا ذلك قد فرض عليهم الخمس صلوات، فإن هم أطاعوا ذلك. هنا سنبين بقى، ما هو هنا المقصود هنا الإطاعة، الطاعة مش إنه يفعل، يعني مش ترتيب في الفعل. هو الآن هو قال لهم شهادة لا إله إلا الله، يدعوهم، انتهينا من هذه المسألة. طيب إن لابد أن يقر بها، لكن الآن لابد أن يقر بالصلاة أولا. فلما يقر بالصلاة يعني هو الترتيب ليس الترتيب مقصود، يعني أنت لابد ستكلمه تقول عليه خمس صلوات في الليل فيقر. طيب إيش معنى يقر؟ أن يعترف حتى وإن لم يفعل. نعم، إيش الفرق؟ أن يقبل، يعني أن يقبل الخمس صلوات. فلما قبل الخمس صلوات قالوا عليك زكاة، أن يقبل. قلنا الكلام الآن في القبول وليس في الفعل. طب إيش الفرق بين القبول فقط والقبول والفعل؟ إيش الفرق بين أقول القبول الإقرار والفعل؟ يستلزم وقت يعني؟ لا، أنا قلت الآن يكفيه القبول أولا والإقرار ثم الفعل. ليش أنا قلت ذلك؟ ما ألزمتش، ما أدخلتش الفعل بعد الإقرار والقبول يا أهل العقيدة. قلت أنا قلت هو قالوا فإنهم أطاعوك، فأطاعوك هنا إقرارا مش فعلا. إقرارا أولا أقروا بفرضية الصلاة وأقروا بفرضية الزكاة، لأن أنا يهمني الآن الأول نبين مسألة مهمة، الإقرار أولا. إيش الفارق بأنه يقر أو لا يقر؟ وإيش الفارق بأنه بعد ما أقر فعل أو لم يفعل؟ دي بقى تموتي، إن أنا شرحت الكلام ده في المعارج. هترتب عليه حكم شيء بالكفر أو لا؟ لو أقر بالصلاة، لو لم يقر ولم يفعل كفر إباحة ولم يفعلها، ففي خلاف بقى إن هو كافر أو غير كافر. أما الزكاة فعلى الراجح إن هو لو أقر بها تاني معيشها بشون يعني دكتور، يعني هو أقر ولم يجحد فليس بكافر. أحسنت، لا أنا ده اللي أريده الأول. أول شيء لو أقر يبقى إيش؟ قبل. لو لم يقر يبقى جحد، يبقى كفر. يبقى أول شيء نقول يقر، أطاعوك أقروا. لذلك البخاري قال باب العلم قبل العمل، إنه يعلم أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله. باب العلم قبل العمل، فإنه ما أطاعوك يبقى لابد تقر أولا. إن أقر ثبت على إن لم يقر يبقى مكذب، تكذيب أو جحود كفر. طب إيش الفرق بقى بعد ذلك بين الإقرار وبين الفعل؟ إن فعل الصلاة يبقى خلاص هو كده مسلم، وإن لم يفعلها ففي خلاف هل هو مسلم أو غير مسلم. أيوة، فرقت أنا بين الفعل الآن لأبين خلاف، هيرجع بقى الخلاف أهل العلم في الكلام بقى في تارك الصلاة بين الكفر والفسق، في تارك الزكاة، في باقي المباني الخمسة. وهذا مهم لأنك تفرق الآن إنهم أطاعوك يعني أقروا، ثم بعد كده تنتقل للخلاف بين أهل العلم في مسألة عمل أو لم يعمل. لكن بخلاف لو لم يطيعوا لم يقروا فأصبح الإيش الآن؟ رجعوا كفار مرة أخرى بالتكذيب. هذه مسألة مهمة أن يقول ذلك. قال فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه مسألة مهمة جدا مش عارف أن نلحق نقولها. شيخ أنا مفاش أقول هنا يعني هنا الترتيب برضو هنا يعني مرد لأنه ورد برضو في الحديث اللي هي فيها لا ما في ترتيب هنا لأن المسألة هو ما فيش ترتيب في المبادئ الخمسة ما فيش ترتيب في المبادئ فقط في الشهادتين إنه لابد يدخل الإسلام ثم تقول له ذلك. لكن الحديث يعني ورد فيها ورد الصلاة الأول والزكاة الخلاف كل هذا ترتيبات ذكر كما يقول رب هارون وموسى بس كده. هل هارون أفضل من موسى بالاتفاق أن موسى أفضل من هارون يعني لكن سياق الآيات يحتاج أن يقول إن الله عز وجل قال رب هارون وموسى لكن لا شك هذا ترتيب هذا ترتيب ذكر في الذكر فقط ليس ترتيب معنوي في الأفضلية. وأنا شيخ تمام يذكر الصلاة أول قبل الزكاة أقيم الصلاة وآت الزكاة. طيب لكن سنوان لذلك استدل ليش عمر أبو بكر استدل على قتالهم منين؟ قال والله من قتلنا من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فلذلك نقول هنا ليس ترتيبا لأن هو أصالة لو أقرب الصلاة ثم جاء قال له تقرب الزكاة فلم يقر كفر. كفر لما يقر بالصوم كفر لما يقر بالحج كفر فهي مسألة مش ترتيبا نقول هو لابد من الذكر هو ينفع يقول له أول مرة عليك زكاة وزكاة ما هو لازم فيه حاجة مقدمة أولا ده اللي أنا أقصده. طيب أنا بس الآن عز علينا لنا نغلق على 12 وربع إلا ربع الآن لأن الآن المسألة معنا مسألة من أهمية بالمكان وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك فأخبروا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه مسألة من أهم المسألة الرئيسة في الباب وهي مسألة الضمير العائد على أغنيائهم والضمير العائد على فقرائهم. أولا هنا قبل أن ندخل في المسألة طيب لأن لن يدركنا الله أعلم أعرج عليها لكن أولا نقول قولنا سنة تؤخذ من أغنيائهم دل ذلك على أن الزكاة لا تؤخذ إلا من الغني أن الزكاة لا تؤخذ تفرض إلا على الغني وترد على الفقير ولذلك قالوا ما هو الغني الذي مالك نصابا يعني الذي يخرج الزكاة الغني الذي عليه الزكاة هو من ملك النصاب نصاب الزكاة الذي قد بيانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هذا هو الغني حتى نعلم من الغني عنده نصاب وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة هذا هو الغني المقصود قال تؤخذ من أغنيائهم. طبعا في خلاف من أهل العلم على من هو يعني كيف يعلم الغني قد نعرج عليه لاحقا لأن في خلاف يعني في بعض الذين قالوا من ملك نصابا أصبح غنيا وقال والشافعي لهم كلام آخر قال لا من ملك ما يسد به حاجته لأن المقصود هنا النصاب الزائد عن الحاجة هو الذي يعتبر غني يمكن هذا عند الملكية فيما أذكره الآن وأنا أرجحها لكن الشافعي قالوا من ملك ما زاد عن حاجته فهذا يعتبر الغني هذا يعتبر عندهم الغني ففي في في يعني في خلاف من العلم في معنى الغني لكن المقصود هنا تؤخذ من أغنيائهم كيف ستأخذ الصدقة من الغني الذي ملك نصابا وحال عليه الحول والنصاب هذا على حسب الأموال كان عنده زرع كان عنده مال نقود ذهب وفضة كان عنده عروض تجارة كان عنده مثلا مواشي أو غير ذلك على حسب الأنصبة المحددة لكن هذا المقصود تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم فهنا الفقير من هو الفقير؟ طبعا هذه يعني ها هنا طبعا ذكر صنفا واحدا في الحديث وسنبين فيه مسائل حديث مهم جدا سنأخذ معنا وقت يعني لكن أنا ما زلنا في الألفاظ وفي المسائل اللي هي خاصة بالجمل اللي في الحديث قال فقرائهم وهنا الفقير والمسكين يعني إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق كالإسلام والإيمان وغير ذلك بأن الفقير يأتي معنا المسكين والمسكين يأتي معنا الفقير وإن افترق فالمسكين ما عنده ما يملك عنده ما يملك ولكن لا يكفي حاجته عنده ما يملك ولكن لا يكفي حاجته يعني رجل الآن بيشتغل عنده مثلا دخل 2000-3000 لكن نفقاته أكثر هو عنده ما يملك لكن هذا الذي يملكه لا يكفي لحاجته الفقير المعدم ما عنده شيء طبعا المسكين هذا دلالة على ذلك سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانوا يملكون سفينة لكن لا تكفيهم لكن مساكين عندهم ما يملك الفقير المعدم الذي لا يملك ليس عنده شيء لكن هذا الترتيب لكن لو اجتمع يكون المعنى لو افترق المعنى واحد لكن لو اجتمع فعلى هذا التفصيل لأنهم جاءت في آية التوبة الثمانية أصناف الزكاة وجاء فيها تفريق بذلك فهو هنا قال تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم المسألة هنا المهمة جدا في المسألة التي معنا الآن في مسألة نقل الزكاة هل يجوز نقل الزكاة أم لا الضمير جاء وهذا الخلاف في أغنيائهم وفقرائهم. هل الضمير جائد على أغنيائهم أي أغنياء اليمن ترد على فقرائهم أي فقراء اليمن؟ هذا المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي أهل الكتاب بعثوا لليمن، فقال خذ من أغنيائهم أي أغنياء اليمن ترد على فقرائهم أي فقراء اليمن. وهذا القول، المسألة فيها ثلاثة أقوال لعلي أبينها الآن، لكن الوقت لن يسمح بأننا أأتي بالأدلة كلها، لأن لابد أن ننصرف المعود المكان، لابد أن ننصرف. لكن أقول هي ثلاثة أقوال، قول الجمهور، واضبطوا معي الأقوال الآن على نفصل لاحقا، قول الجمهور من الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة بعدم جواز نقل الزكاة من بلد المزكي، وخاصة احنا عندنا قاعدة الزكاة المال تتبع المال، يعني موجود المال يتبع مكان الزكاة، لو المال في القاهرة يبقى الزكاة في القاهرة، هذا في الأموال، المال حسب وجود المال مش مهم الشخص، يعني لو المال في القاهرة والشخص جالس في اسكندرية فالمال في القاهرة يبقى المال يخرج في القاهرة، دي قاعدة عندنا، الزكاة تتبع المال، وجود المال، مكان المال. أما في صدقة الفطر فتتبع البدن، البدن فين؟ لو راجل قاعد في مكة هيقعد آخر رمضان في مكة ويعيد في مكة يطلع الفطر في مكة، مش يبعت بص يطلعها، يبقى الفطر تتبع البدن، والمال الزكاة اللي هي الزكاة الأصل الواجبة تتبع وجود المال فين. فنقول هنا القول الأول، قول الجمهور اللي قلناه الآن شافعية مالكية رواية عن الحنابلة قالوا لا يجوز نقل الزكاة مطلقا، لا يجوز نقل الزكاة من بلد من البلد التي فيها المال، لا يجوز نقل الزكاة مطلقا. والقول الثاني قول الأحناف ورواية عن الحنابلة المعتمد عندهم أو بأنه يجوز النقل مطلقا. والقول الثالث وقول الحسن البصري رحمة الله عن الجميع رضي الله عنهم قال وافق الجمهور في عدم النقل إلا أن تنقل لأولي القربى للأقارب فقط. يبقى هذه الثلاثة أقوال التي عندنا في المسألة، أسرد سريعا الأدلة أعز علي ذلك، لكن أسردها على أننا نحقق فيها أسبوع القادم. قول الثالث قول الحسن البصري قال لا تنقل إلا لأولي القربى الأقارب. طيب القول الأول قول الجمهور استند لحديث الباب قال تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فقال هنا الضمير عائد على أغنياء البلد وفقراء البلد فلا تخرج من ذلك، هذا الأثر الدليل الأول. الدليل الثاني استدلوا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يرسل عماله للزكاة، ومن حديث لمعاذ رضي الله عنه وارضاه أرسل معاذ وكان في اليمن، ففي أول عام أرسل له معاذ ثلث الصدقة، فقالوا ما أرسلناك جابيا، أرسلناك ترد الزكاة في فقرائهم، فأرسل له معاذ قال لو لم لقد اكتفوا وهذه الزيادة. ثم المدينة يعني لعمر؟ لعمر نعم في المدينة وكان في اليمن. فجاء العام الذي يليه أرسل له معاذ شطر الزكاة، قال له ما أرسلناك جابيا، أرسلناك لتؤدي الزكاة لفقرائهم، قال أعطينا كل فقير وهذا زائد عندنا. في العام الثالث أرسل له كل الزكاة، قال ما أرسلناك جابيا، أرسلناك لتؤدي الزكاة، قال ما وجدت فقيرا أعطيه. فدل ذلك على أنه على أن عمر رضي الله عنه وارضاه وكان ذا فقه معاذ أيضا بأنه يعطي الزكاة ترد في أهل البلد، لكن إن زاد هذا أمر آخر سنبينه له أن ينقله. واستدلوا أيضا عمر ده دليل القول الثاني يا شيخ ولا ايه؟ القول الاول احنا لسه في القول الاول، لا توقفوني مش هتلحقوا الراجل عايز يمشي، فانا هديكم الادله. قلنا ارسلها بعد ان انتهت عمر بيقول له لماذا رددت الزكاه، فقالوا اكتفوا، فدل ذلك على انه قال ارسله لرد الزكاه. الحديث الثالث او الاثر الثالث عن عمران رضي الله عنه وارضاه بانه في وقت بني اميه لما ارسل لجبايه الزكاه فقال له الوالي أين الزكاة؟ أين المال؟ قال أترسلني لأتيك بالمال؟ فعنا كما كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من الأغنياء ونرد على الفقراء، أتسأل عن المال؟ فعنا ما كنا نفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من الأغنياء ونرد على الفقراء، فما أرجع له بمال، رده إلى ما كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأصل. من النظر قالوا بأن الأصل بأن هناك الفقراء مع الأغنياء في البلد، جاء الشرع حكمة الشريعة في توزيع الزكاة من الغني للفقير سد حاجة الفقير، عدم نظر الفقير لما عند الغني من مال فيؤدي ذلك للبغضاء والكراهية وغير ذلك. فالنظر يقول بأنك إذا كنت في بلد وفيها أغنياء كثر وفيها فقراء أو حتى لو ليسوا بكثر أن المال ينتقل من الغني للفقير ليسد حاجة الفقير، فيعيش المجتمع الذي في بلد واحدة خالي من البغضاء والكراهية راضيا عن بعضهم بعضا، لأنه علموا أن الشرع قد أعطاهم المال من الغني، فهنا يستقيم المال وينتشر الود والتسامح وتختفي البغضاء والكراهية والحسد والحقد. فمن النظر بأنك لابد تقدم هذا المال. طبعا هي المسألة عشان تتدبروها الآن، أنا رجل مثلا قاعد في القاهرة وعندي مال زكاة وصديق لي حبيب لي في الإسكندرية الآن ويحتاج إلى الزكاة، هل قول هذا أننا لا أنقل لا أعطيه المال في الإسكندرية وأنا في القاهرة إلا طبعا سنوات، إلا أن نقول كل فقراء القاهرة أو غلبة ظني قد اكتفوا فلا أجد من يعطيهم فأرسل لصاحبي هذا أو صديقي أو غيره، هذا هذه الثمرة في هذا القول، وإلا لابد لا ينتقل المال الزكاة من هذه البلد إلى بلد أخرى. هذا من الأثر ومن النظر. القول الثاني الذين قال به الأحناف والرواية عن الحنابلة بأن نقل الزكاة مطلقا تجوز، أولا استدلوا بحديث لمعاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان في اليمن أيضا فجاء يأخذ الصدقة من اليمن، قال اعطوني صدقتكم واعطوني ما عندكم من حليس أو من من من من لبس أرسله ليس لكم فيه شيء هو رحمة لكم وأرسلهم للفقراء والمهاجرين والأنصار في المدينة يعني هم لهم. فهنا قالوا هذا أثر على معاذ رضي الله عنه وارضاه، أخذ منهم الملابس وما عندهم من حلس وغير ذلك، قال هو رحمة لكم أرسلهم للمهاجرين والأنصار في المدينة، فدل ذلك على جواز نقل إيش الزكاة. هذا قول مين؟ قول الثاني نقول من البلد إلى المدينة، واستدلوا بأثر عثمان معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم قالوا وهذه الأهم في المسألة حقيقة، قالوا طبعا هو بعضهم يقول بأن الهاء هنا العائدة ليست الضمير في أغنيائهم وفقرائهم ليست عائدة على البلد أهل البلد، لا هي عائدة على المسلمين جميعا أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. ويقال يعضد ذلك بأن القاعدة عندنا أن العموم لا يخص به الأعيان، إذا جاء العموم لا يخص الأعيان، القاعدة تقول إذا جاء العموم لا ينزل العموم على الأعيان. يعني إيش لا ينزل من الأعيان؟ لا يعني لا يختص ناس أعيان بأنفسهم، والدلالة على ذلك الرجل الذي جاء في السوق فقبل في طريق السوق فجاء مثلا لم يشتكي بأنه وقع في المعصية فقال امكس فصلى، فبعد أن صلى قد نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال أين الذي سأله من قبل فجاءه بقال فتلى عليه الآية، فقال هل لي خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل هي لأمتي. فقالوا إذن الأصل في نزول العموم يكون ليس للأعيان يكون للعموم الأمة، وهذا الحديث فوق أغنياء وفقراء نحمله على الأصل بأن الأصل أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين وليس على أعيان طائفة محددة. فاهمين المسألة دي؟ طيب يا شيخ هل نفسها العبرة العموم اللي لا يقصد السبب نفسها ولا تختلف؟ لا ما هو ما فيش سبب نعم، لكن لا هو يقصد يقول إن العموم عموم ليس هناك العموم لا يخص للأعيان، نزل العموم لا نجعله، لأن إحنا يقول لي أنتوا قول الأول خصصتم العموم بالأعيان جعلتم لأعيان أغنياء اليمن وفقراء اليمن، والأصل إن القاعدة عموم لا يدخل فيه تخصيص للأعيان، واستدلوا بما قلت لك الآن. دي أو مش خلاص أنا آسف طيب أنا خلاص هذا إيش القول الثاني أثرا ونظرا. نعم استدلوا قالوا بأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية بأنه كان تأتيه الصدقات من أولياء من الولاة فكان يوزعها على فقراء المدينة، يبقى هذه سنة فعلية. هذا القول الثاني. نختم بقول الحسن البصري ثم نرجح الأسبوع القادم إن شاء الله مع الترجيح ورد على المخالف، لأن المسألة تحتاج للردود. القول الحسن البصري قال بأنه اتفق مع الجمهور في النقل في عدم النقل إلا أن يكون القربة، وقال بأن القربة لهم حقوق ومنها حول وسلم والأقرباء أولى بالمعروف. فقال إذن هو نظر إيش عشان تفهموا، قال لمن أعطى الزكاة لقريب له أجران، أجر الزكاة وأجر القربة. لما جاء في حديث زينب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعطي الزكاة لزوجها مرات ابن مسعود قال لك يا أجران أجر الزكاة وأجر القربة. فهنا الحسن البصري نظر قال الإعطاء للقربة له أجران، فنقدم من كان له أجران على من كان له أجر، فلا ننقل الزكاة إلا للقربة، واستدل بعموم الأقرباء أولى بالمعروف. يبقى هذا قول الحسن البصري، نقف عند هذه المسألة. سردت ثلاث أقوال وسنبين إن شاء الله الراجح الأسبوع القادم والرد على المخالف أيضا. كونوا ذكرتوها أنا أسألكم فيها إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا لابد أن أنصرف للأسف لوقت الضال يعني. لابد أن نذكرها بقى مرة أخرى لأن كده. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.